الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. كان الكلام في الوجه الثاني، السلام عليكم، الذي ذكر لإثبات أن الاستحباب يحتاج إلى بيان زائد، ومع عدم وجود هذا البيان يرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. كان الكلام في الوجه الثاني، السلام عليكم، الذي ذكر لإثبات أن الاستحباب يحتاج إلى بيان زائد، ومع عدم وجود هذا البيان الزائد فنثبت بقرينة الحكمة والإطلاق أن المراد جدا هو الوجوب. فقلنا بأن هذا الواجب يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن الطلب كأنه مركب من أمر وجودي وعدمي، بخلاف الاستحباب فإنه مركب من أمرين وجوديين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لو صدر من المولى ما فيه الحيثية المشتركة، ولكن شككنا هل مراده من هذا الطلب الذي يتميز بأمر عدمي هو الوجوب، أو مراده من هذا الطلب الذي يتميز، السلام عليكم، الذي يتميز بأمر وجودي الذي هو الاستحباب. مقتضى الظهور العرفي والسياقي أن مراده جدا الذي يتميز بالأمر العدمي. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان المولى مراده ما يتميز بالأمر الوجودي لكان هذا خرقا فاضحا لقرينة الحكمة وللظهور العرفي السياقي. كيف يمكن أن يقال بأن مراده ما يتميز، مراده ذلك الطلب الذي يتميز بأمر وجودي ولا ينصب قرينة على ذلك؟ نعم، إذا كان مراده ذلك الطلب الذي يتميز بأمر عدمي ولم ينصب قرينة، هذه فيه مخالفة للظهور العرفي السياقي، ولكن بدرجة أخف من تلك المخالفة، ما لو كان مراده ما يتميز بأمر وجودي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لا نقبل كلية المقدمة الثانية. يعني المقدمة الأولى تامة، المقدمة الثانية بنحو الموجبة الجزئية تامة، لا بنحو الموجبة الكلية. يعني صحيح بعض الموارد إذا كانت هناك حيثية مشتركة وكان هناك طلبان، المميز لأحدهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، طب هنا لو شككنا مراده الذي يتميز بأمر عدمي أو المراد الذي يتميز بأمر وجودي، الإطلاق وقرينة الحكمة ماذا تقول؟ سلام عليكم، مراده الذي يتميز بأمر عدمي. ولكن هذا ليس مطلقا وفي جميع الحالات، يعني في الوجوب والاستحباب هذا المعنى نحن لا نقبله. لماذا لا نقبله؟ يقول: لأن العرف لا يرى أن الوجوب والاستحباب من قبيل الأقل والأكثر. هل العرف يفهم الوجوب والاستحباب أن الوجوب أقل والاستحباب أكثر؟ مع أنه بناء على هذا الوجه يلزم أن يكون الاستحباب أكثر والوجوب ماذا؟ أقل. لعل سيدنا ماذا يفهم العرف من الوجوب والاستحباب؟ يقول: يفهم العرف الوجوب والاستحباب أمران متباينان، هذا حكم شرعي يحتاج إلى بيان، وذاك حكم شرعي آخر يحتاج إلى بيان. وبعبارة أخرى، كما أن الحيثية الوجودية في الاستحباب تحتاج إلى بيان، الحيثية العدمية المميزة للوجوب أيضا تحتاج ماذا؟ إلى بيان. ولا يمكن بالإطلاق وقرينة الحكمة أن نثبت أحد الحيثيتين ونقدمها على الحيثية الأخرى. إذن هذا الواجه تام ولكن لا على إطلاقه. إذا في بعض الموارد الحيثية الوجودية كانت تحتاج إلى بيان زائد والحيثية العدمية لا تحتاج إلى بيان زائد، العرف يجري الإطلاق قرينة الحكمة لإثبات ما يتميز بالأمر العدمي ويقدمه على ماذا؟ على الأمر الوجودي. إلا أنه مطلقا ليس هذا الكلام تام في الوجوب والاستحباب، هذا الكلام غير تام، لأن العرف لا يفهم الوجوب والاستحباب كأقل وأكثر، حتى أن الأكثر يحتاج إلى بيان والأقل الذي هو الوجوب لا يحتاج إلى بيان، بل يفهم الوجوب والاستحباب على حد واحد، أمران متباينان، فكما أن الاستحباب يحتاج إلى بيان الوجوب أيضا ماذا؟ يحتاج إلى بيان. يقول ويرد عليه أي على هذا الوجه الثاني المنع، ولكن المنع من ماذا؟ من إطلاق المقدمة الثانية. يعني نحن نقبل المقدمة الأولى ونقبل المقدمة الثانية ولكن ننكر كلية المقدمة الثانية، إطلاق المقدمة الثانية لا نقبلها. لماذا لا تقبلونها؟ قال فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. لا، بعض الأمور العدمية العرف يراها تحتاج ماذا؟ إلى بيان زائد، كما أن الأمر الوجودي يحتاج إلى بيان زائد. ما هو شاهدك سيدنا على أن بعض الأمور العدمية تحتاج إلى بيان زائد؟ يقول نفس الوجوب والاستحباب، الوجوب والاستحباب العرف لا يراه أقل وأكثر، ولهذا لا يرى في المقام أي العرف أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب هي النسبة الأقل التي هي الوجوب والأكثر التي هي الاستحباب، بل العرف يرى ماذا؟ أن النسبة بين مفهوم بل النسبة، يعني يرى تلك النسبة نسبة بين مفهومين متباينين، فيرى الوجوب مفهوم ويرى الاستحباب مفهوما آخر مباين مع المفهوم الأول. وبعبارة أخرى كما أن الاستحباب يحتاج إلى بيان زائد، الوجوب أيضا محتاج إليه كذلك، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما يعني الطلب الوجوبي بالإطلاق في قبال الآخر الذي هو الطلب الاستحبابي. فهذا الوجه أيضا لإثبات أن الاستحباب يحتاج إلى مؤونة زائدة وفيه حيثية زائدة أيضا غير تام. الوجه الثالث، ولعله هو الوجه الذي يختاره الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، في الوجه الثالث يقول تعالوا معنا إلى الإرسال التكويني حتى تفهمون الإرسال التشريعي. الإرسال التكويني ما هو؟ الإرسال التكويني لو أردنا أن نشبه له بمن يضع يده في ظهر إنسان ويدفعه إلى الأمام، هذا الإنسان الذي دفع إلى الأمام بعد يوجد له مجال لألا يتحرك إلى الأمام، أم أن أبواب عدم التحرك والاندفاع كلها قد سدت؟ من الواضح أنه من يضع يده في ظهر إنسان آخر ويدفعه بقوة إلى الأمام، طبعا مع الفرض أن الدافع أقوى من المدفوع، وإلا إذا كان المدفوع أقوى من الدافع فقطعا لا يندفع ذاك، لا، مثالنا فيما لو كان يندفع ذاك بمجرد أن يدفع. فهنا أنت بمجرد أن تضع يدك في ظهره وتدفعه إلى الأمام هو يندفع، يبقى له مجال لألا يندفع؟ لا يبقى له. هذا معناه أنه يسد أمام هذا الإنسان المرسل تمام أبواب عدم التحرك والاندفاع. والإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرنا أن البحث التشريعي الدفع التشريعي هو بعينه البعث الكوني، ولكن مع فارق الواحد، وهو أنه في التكوين لا تتخلى الإرادة الغير، في التشريع ماذا؟ تتخلى الإرادة الغير. خب في هيئة فعل الأمر توجد يوجد نسبة إرسالية أو لا يوجد نسبة إرسالية وإرسال؟ نعم يوجد. خب هي على غرار إرسال التكوين، الإرسال التكويني ما هو؟ سد تمام أبواب عدم الاندفاع. هنا نريد أن يسد تمام أبواب عدم التفرق وعدم الامتثال. سد تمام أبواب عدم الامتثال ينسجم مع الاستحباب لو مع الوجوب، ها؟ مع الوجوب. لماذا؟ لأن الاستحباب لم ينسد فيه تمام أبواب عدم الامتثال، بل يوجد باب، فلهذا يجوز لك أن تتركه في المستحب. كل مستحب يجوز تركه أو لا؟ إذن أبواب عدم الامتثال كلها غير مسدودة، واحدة منها لا أقل ماذا؟ مفتوحة. أما في الوجوب ماذا؟ جميع أبواب عدم الامتثال والتحرك كلها ماذا؟ مغلقة ومسدودة. وحيث أن الإرسال التشريعي هو على غرار الإرسال التكويني، إذن النسبة الإرسالية الموجودة في صيغة فعل الأمر تدل على ماذا؟ تدل على سد تمام لأبواب عدم الإرسال وعدم الانبعاث، وليس ذلك إلا الوجوب. إذن عندما يستعمل المولى هيئة الفعل، هيئة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر ماذا يوجد فيها؟ نسبة إرسالية. خب النسبة الإرسالية ماذا تدل تكوينا؟ الإرسال ماذا يدل تكوينا؟ على الوجوب. إذن الذي يدل عليه هيئة فعل الأمر هو ماذا أيضا؟ الوجوب، ولكن تشريعا. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول: فإن تم هذا الواجب فهو، وإن لم يتم بعد لابد أن نرجع إلى القول الأول، وهو أن الدال على الوجوب هو التبادر، هو اللفظ، لا القول الثاني الذي هو العقل، ولا القول الثالث الذي هو الإطلاق وقرينة الحكمة. قال ثالثها: أن صيغة الأمر، هذا الوجه لا يجري إلا في صيغة الأمر، في المادة لا يجري. هسه نكتته ما هي؟ الإخوة إذا يريدون المراجعة يراجعون الحلق تقرات السيد الهاشمي حفظه الله للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول: وهذا التقريب لا بأس به، هذا التقريب الذي ذكرناه في صفحة 22، التقريب الرابع، أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدل للإنسان فمقتضى أصالة التطابق إلى آخره، يطالع نفس المطلب المذكور هنا. وهذا التقريب لا بأس به، وهو جار في تمام موارد استعمال صيغة الأمر، أما مادة الأمر فهذا الوجه لا يتم. فلهذا الهاشمي يقول: لا يقال هذا التقريب كما يجري في صيغة الأمر يجري في مادة أيضا، ويجيب الإخوة يراجعون. السيد الشهيد يقول: هذا الوجه لا بأس به. هنا ايضا يعبر ماذا؟ يعبر: ولعل هذا التقريب اوجه من سابقين، فان تم فهو، وان لم يتم فهو من القائلين بالقول الاول، وهو ان الدلالة لفظية لا بالعقل ولا بالاطلاق وقرينة الحكمة. ان صيغة الامر تدل على الارسال والدفع بنحو المعنى الحرفي كما تقدم في الحلقة الثانية والحلقة الاولى، قلنا ان صيغة فعل الامر هي معنى حرفي، وعندما نقول أن هيئة فعل الأمر تدل على الإرسال تدل على الطلب، ليس مرادنا أن الطلب مرادف للمعنى الحرفي، وإنما بالمعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق أن صيغة فعل الأمر تدل على الطلب من باب أنها تدل على منشئ انتزاع الطلب كما تقدم البيان سابقا. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم، أصدقائنا أن يقول من أين تقولون أن الإرسال مساوق لسد تمام أبواب العدم؟ الجواب هنا مقدمة مطوية، وهي أن الإرسال التشريعي هو على غرار الإرسال التكويني، وحيث أن الإرسال التكويني فيه سد لتمام أبواب العدم، إذن الإرسال التشريعي أيضا هو كذلك. ولما كان الإرسال والدافع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، إذن فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري للصيغة الذي هي النسبة الإرسالية والمدلول التصديقي الذي هو المراد الجدي للمتكلم، بمقتضى أصالة التطابق بين المراد المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول والثاني كما قرأتم في الحلقة الثانية، يثبت فمقتضى أصالة التطابق أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة هو سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم وليس إلا الوجوب، فإن المستحب لا يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه من التوجيه الأول والثاني الذي ذكرناهما، فإن تم هذا الواجب فهو، وأما وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع لا بالعقل ولا بالإطلاق وقرينة الحكمة. كان ينبغي قوله وتترتب يكون في أول السطر، يعني هنا نقطة انتهت الجملة. الآن نأتي إلى الثمرة، بأنه هل توجد ثمرة مترتبة؟ والآن هذا إذا تسدوني على الباب هذول عندهم شغل. طب هل تترتب ثمرات على هذه أو ثمرة على هذه الأقوال الثلاثة، أم هو بحث علمي محض لا تترتب عليه ثمرة، كما في جملة من الأبحاث الأصولية التي هي عقيمة الثمرة كبحث الصحيح والأعم، كبحث الحقيقة الشرعية على بعض المباني، كبحث المشتق على بعض المباني، بل لعله على أكثر المباني بحث المشتق من الأبحاث المطولة التي تبحث في علم الأصول وهي عقيمة الثمرة في الفقه، ولكنه خب تبحث في علم الأصول، فلهذا تجدون أن علم الأصول ما شاء الله صار كتابه فد عدة أمتار من السمك، سببه أنه جملة من الأبحاث لا ثمرة فيها، ولكنه خب مع ذلك تبحث في علم الأصول. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الفتاوى الواضحة يقول: دليلنا على استنباط الأحكام الشرعية الكتاب والسنة، ثم يقول: فإن قلت عد أين العقل والإجماع؟ يقول: أما الإجماع فهو كاشف عن السنة، ليس دليلا في قبال السنة، وأما العقل الذي لعله ثلث أو نصف أبحاث الأصول تعتمد على هذه الجهة، يقول: وأما العقل فلم نجد إلى الآن موردا حكما شرعيا أثبته العقل ولم يتعرض له الشرع الشريف، لا مورد له. نعم من باب تكثير الدليل جيد، يعني أنا دليلي على هذا الحكم ما هو؟ الرواية. هسه تقول: مو فقط الرواية وعندنا دليل آخر وهو العقل. من باب تكثير الأدلة جيد، ولكن واقعا أن عمرنا يسع حتى نحن نجلس ونبحث في من باب تكثير الأدلة. على أي الأحوال، هل تترتب ثمرات على هذه الأقوال الثلاثة في حجية أو في دلالة الأمر على الوجوب أو لا تترتب ثمرات؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نعم تترتب ثمرات، وثمرات كثيرة أيضا. يشير إلى ثمرة واحدة من هذه الثمرات. الإخوة الذين يريدون المراجعة أيضا يراجعون صفحة 24 من الجزء الثاني، وهذا وهناك فوارق وثمرات فقهية عديدة بين هذه المسالك الثلاثة، اتضح بعضها وسنشير إلى جملة منها. هنا يشير إلى واحدة من هذه الثمرات، يقول: إذا استعملنا مادة الأمر، أو صيغة الأمر في المستحبة. يعني قلنا أدعو عند رؤية الهلال، ولكن هذا الدعاء كان مستحبا لا واجبا، فهل تختلف هذه الأقوال الثلاثة أو لا؟ يقول نعم، إذا بنينا على القول الأول وهو أن الوجوب دلالة لفظية، فيكون استعمال اللفظ في ماذا؟ في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا في المستحب. فأنت إذا استعملت مادة الأمر صيغة الأمر في المستحب، استعمال ماذا يكون؟ استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال مجازي، لا استعمال حقيقي. هسه هذه هل هي ثمرة عملية أم لا؟ هسه لابد أن يدقق. نعم ثمرة نحوية لغوية نعم، أما ثمرة عملية أم لا؟ هسه لابد أن نرى بأنه هناك ثمرات أخرى عملية أم لا. بناء على القول الأول الاستعمال يكون مجازيا، أما بناء على القول الثالث الاستعمال حقيقي لو مجازي؟ استعمال حقيقي. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه بناء على القول الثالث من عدم القرينة نستفيد ماذا؟ الإطلاق. فإذا نصب قرينة نستفيد المقيد، فإذا ليس الاستعمال استعمالا ماذا؟ مجازيا، بل هو استعمال حقيقي، ولكنه لنصب القرينة يريد المستحب لا أنه يريد المطلق. خب بناء على القول الثاني، يقول بناء على القول الثاني لا يمكن أن نقول استعمال حقيقي لا مجازي. لماذا؟ لأن الوجوب ليس مستفادا من اللفظ حتى نرى أنه حقيقة أو مجاز، وإنما الوجوب مستفاد ماذا؟ من حكم العقل، هو حكم العقل لا معنى لأن نقول أنه استعمال فيه مجازي أو حقيقي. خب الثمرة أين تظهر؟ يقول نعم الثمرة تظهر هنا، لو جاء في خطاب واحد اغتسل للجمعة وللجنابة وللنصف من شعبان ومجموعة من الأغسال ولكذا لمس الميت، مجموعة من الأغسال الواجبة بعضها والمستحبة بعضها الآخر، ولكن بلفظ واحد قيل اغتسل، مو قال اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة اغتسل، وإن كان البعض يقول لا فرقة ولكنه حتى يتضح المطلب، لا قال اغتسل فاغتسل للجمعة والجنابة ومس الميت ومس الميت والنصف من شعبان وهكذا. خب تظهر ثمرة أو لا تظهر ثمرة؟ يقول نعم تظهر الثمرة هنا، وهو أنه تارة نبني على القول الأول فنقول بأنه بقرينة وحدة السياق هذه إما جميعا للوجوب وإما جميعا ماذا؟ الاستحباب. مستحب إذن لا يمكن أن يكون جميعها للوجوب، إذن جميعها لابد أن تكون ماذا؟ تفيد الاستحباب. إذن نحن بهذا الاغتسال لا يمكن أن نثبت ماذا؟ وجوبا، لابد يكون عندنا دليل على وجوب غسل الجنابة، لأن وحدة السياق هنا لا تعطي لنا مجالا أن نقول بالنسبة إلى الجنابة واجب، بالنسبة إلى الجمعة ماذا؟ مستحب، لأن وحدة السياق يقول إما اغتسل مستعملة في النسبة الصدورية الواجبة لو في النسبة الصدورية ماذا؟ المستحبة، وحيث لا يمكن أن تكون النسبة الصدورية الواجبة لأن بعضها مستحب، إذن لابد تكون النسبة الصدورية ماذا؟ المستحبة. هذا إذا بنينا على القول الأول. أما إذا بنينا على القول الثالث يقول لا الأمر واضح في تلك الموارد التي قامت قرينة على الاستحباب، يقول بالإحباب، في تلك الموارد التي لم تقم قرينة على الاستحباب نقول ماذا؟ بالوجوب. أما على القول الثاني فأيضا كذلك، باعتبار أن القول الثاني كان يقول الطلب مع عدم الترخيص في الترخ، في تلك الموارد التي دل دليل على الترخيص في الترك نثبت الاستحباب، وفي تلك الموارد التي لم يقم عندنا دليل على الترخيص في الترك نثبت الوجوب. إذن هنا تظهر عندنا ثمرة مهمة بين القول الأول وبين القول الثاني والثالث، بناء على القول الأول لا يمكن أن نستفيد الوجوب، أما بناء على القول الثاني يمكن بطريقة، وبناء على القول الثالث يمكن بطريقة أخرى. قال وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال، على الرغم من اتفاق هذه الأقوال على الدلالة على الوجوب، ومن جملة هذه الفوارق، ولا يذكر غيرها فقط فارقا واحدا، ومن جملة هذه الفوارق أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز، لأنه ماذا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وأما ومرجعها على القول الأخير الذي هو الإطلاق إلى تقييد الإطلاق، ولا محظور فيه استعمال مجاز استعمال حقيقي. أنت إذا قلت أكرم كل عالم ثم جاءت قرينة على التقييد، استعمال كل عالم استعمال حقيقي لو مجاز؟ استعمال حقيقي. أكرم كل عالم ثم قال ولا تكرم الفساق، هذه كل مستعملة في معناها الحقيقي أم لا؟ مع أنه ورد عليها قيد. إذن ليس التقييد معناه ماذا؟ أن الاستعمال الأول صار استعمالا مجازيا، بل الاستعمال الأول استعمال حقيقي. الطلب هنا لو لم يأتي القيد الترخيص في التار فيدل على الوجوب، إذا جاء فيدل على القيد، ولكن الاستعمال استعمال حقيقي. ومرجعها إلى على القول الأخير إلى تقييد الإطلاع. وأما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. لماذا؟ باعتبار أنه الوجوب والاستحباب أمران خارجان عن مدلول اللفظ، لا علاقة لهما باللفظ، وإنما علاقتهما بحكم العاقل بالوجوب وعدم الوجوب. وعليه بناء على هذا تترتب ثمرة في الفقه. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، من قبيل ما ذكره السيد الهاشمي في صفحة 25، أنه لو فرض ورود أمر واحد بشيئين كما لو ورد اغتسل للجمعة والجنابة، وعلم من الخارج بأن غسل الجمعة ليس بواجب، فعلى مسلك الواضع لا يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة. لماذا؟ لوحدة السياق. بعد هنا لا نستطيع أن نقول القرينة دلت على أن الجمعة لا يجب الاغتسال لها، خب نلتزم نأخذ بظهور ماذا؟ أن الجنابة يجب الاغتسال لها. نقول لا، هنا وحدة سياق، هذه اغتسل إما هي للوجوب وإما هي للاستحباب. خب يمكن أن تكون للوجوب؟ لا، لأن الجمعة ليست للوجوب، إذن جميعا بوحدة السياق ماذا؟ للاستحباب. إذا أردنا أن نقول أن غسل الجنابة واجب، بعد لا يمكن الاستناد إلى هذا الدليل، وإنما لابد أن يكون عندنا دليل آخر. أما بخلافه على مسلك العاقل، بخلافه على مسلك الإطلاق، فلهذا يقول لأنه يلزم منه ما يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لأنه اغتسل إذا كان للجمعة مستحب وللجنابة ماذا؟ واجب، هذا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه اغتسل هم المراد الواجب وهم المراد منها ماذا؟ المستحب. والإستعمال اللي أكثر من معنى إما محال كما هو مبنى البعض، وإما ممكن لكن خلاف الظهور العرفي كما هو مبنى البعض الآخر كما هو مبنى الشهيد. قالوا عليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، ضربنا مثال، وعلم أن أكثرها أي أكثر تلك الأوامر أوامر استحبابية، اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. لماذا؟ إذ يلزم من إرادة الوجوب منه أي من ذلك الأمر حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر، يعني بعضها أوامر استحبابية وبعضها أوامر ماذا؟ وجوبية، وهذا خلاف وحدة السياق مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد، خلاف الظهور، مو أنه مستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي. لماذا؟ لأنه قول الثاني كان يقول الأمر دال على الطلب، فإن اقترن بالتخيص فهو مستحب، وإن لم يقترن فهو واجب. نضع يدنا على الجمعة نقول اقترن بالترخيص فهو مستحب، على الجنابة لم يقترن بالترخيص فهو واجب. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ، حتى نرى أنه استعمال لللفظ في أكثر من معنى أو في معنى واحد. لا، استعمال اللفظ في معنى واحد وهو الطلب. المرزا ماذا قال؟ المرزا قال أن الأمر يستفاد منه أصل الطلب، وهنا أيضا مستفاد منه أصل الطلب. فإذا جاءت قرينة على الترخيص نقول مستحب، هذا الطلب طلب استحبابي. إن لم تأتي قرينة على الترخيص نقول طلب وجوبي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع. وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعض الأوامر وجوبية والبعض الآخر استحبابية، هذا لا يعني إلا أن الأمر في بعضها مطلق وفي بعضها ماذا؟ مقيد. وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولات الأوامر، لا، الأمر واحد ولكنه بعضه مقيد وبعضه مطلق، بل كلها ذات معنى واحد ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا. هذا تمام الكلام في الأمر مادة وصيغة، ولكن الأمولوي. وتوجد عندنا في الفقه بعض الأوامر ولكنها ليست مولوية وإنما تسمى بالإرشادية، تسمى بالوجوبات الشرطية. لو سأل شخص الإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، هل يجب أن أستقبل بذبيحة القبلة أو لا؟ قال: استقبل بذبيحتك القبلة. هذه استقبل صيغة فعل الأمر أم لا؟ ها؟ خب، دالة على أنه إن لم تستقبل فقد ارتكبت حراما، كما لو شربت خمرا مثلا، كما لو تركت وجوب الصلاة مثلا، كما لو تركت الصوم مثلا. لا، نقطع نحن أنه من لم يستقبل لم يرتكب إثما، ولكنه ذبيحته ما لا تكون غير قابلة للأكل، محرمة للأكل. طبعا في مثل هذه الموارد نحن نستكشف أنها ماذا؟ أوامر إرشادية. وإلا إذا لم تكن عندنا مثل هذه القرائن فنحملها على المولوية. فمن هنا قيل بأنه لو شككنا أن الأمر مولوي أو إرشادي ماذا نحمله؟ على المولوية لا على الإرشادية. وإن كان فيه كلام دقيق ومفصل، وأقول إلى أبحاث التعارض أنه ليس على إطلاقه هذا الكلام تام، وهو أن كلما شككنا في المولوية والإرشادية بنينا على المولوية، ولكن خوف المتعارف هكذا، كلما شككنا في أمر أنه مولوي أو إرشادي ماذا نقول؟ نحمله على المولوية. لماذا؟ لأن المدلول التصوري هو المولوية، النسبة ماذا؟ الإرسالية. إما بنحو المعنى الحرفي إما بنحو المعنى الاسمي. ولكن إذا كانت هناك قرينة قطعية من الخارج نقطع بأن الإنسان إن لم يستقبل بذبيحته القبلة فليس من قبيل من ترك الصلاة، لم يأثم. يا ابن رسول الله، أصاب ثوبي بول، قال: اغسله مرتين. يعني إن لم تغسل الثوب مرتين قد ارتكبت إثما؟ لا، يريد أن يقول إذا أردت أن تصلي في هذا الثوب، وحيث تشترط في الصلاة طهارة الثوب، إذا لابد أن تغسل الثوب ماذا؟ مرتين. أما لو أراد إنسان أن يصلي في ثوب آخر فليترك هذا الثوب نجسا إلى الأبد، لا معذور في ذلك. أساسا هذا الثوب لو غسل أساسا وضعه يخرب، كما أنه في بعض الثياب الغالية الثمن خب لا تغسل، حتى لو تنجست لا تغسل. قل لو تنجست إنسان لم يغسلها يعني ارتكب إثما؟ لا، وإنما إرشاد إلى أن الثوب يتنجس بالبول، وإرشاد إلى حكم آخر وهو أن النجاسة ترتفع ماذا؟ التطهير بالماء. إذن بعض الأوامر وإن كانت بحسب المدلول التصوري فيها إرسال فيها طلب إما بنحو المعنى الحرفي أو بنحو المعنى الاسمي، إلا أن المراد الجدي ليس هو الطلب، وإنما المراد الجدي هو الإرشاد إلى شيء آخر. ومن هنا يتذكر الإخوة في الحلقة الثانية نحن قلنا أن مادة الأمر، صيغة الأمر أينما استعملت المراد منها ماذا؟ الطلب، ولكن بحسب الدلالة التصورية. فاقض ما أنت قاض أمر أو ليس بأمر. نعم، مدلوله التصوري ماذا؟ النسبة الإرسالية، ولكن المراد الجدي يختلف من مورد إلى مورد آخر. تارة المراد الجدي يكون استهزاء، وثانية يكون المراد الجدي ترجي، وثالثة يكون المراد الجدي تهديد ونحو ذلك. المراد الجدي يختلف في الموارد، مو الدلالة التصورية، وإلا الدلالة التصورية لا تتزعزع حتى مع نصب القرينة على الخلاف. فلهذا في الحلقة الثانية الإخوة يتذكرون في باب المجاز قال إذا جاءت قرينة متصلة تزعزع المدلول التصوري والمدلول التصديقي. المدلول التصديقي وإلا المدلول التصوري يبقى على حاله. كذلك هنا نقول أنه بقرينة من الخارج نتصرف في المدلول التصديقي، نقول ليس المراد المولوية وإنما المراد ماذا؟ الإرشادية. وأما المدلول التصوري ماذا؟ هو نفس النسبة الإرسالية، هو الطلب إما بنحو المعنى الحرفي وإما بنحو المعنى الاسمي. ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، هذا لا إشكال فيه بالمدلول التصوري وهذا لا يتزعزع أبدا، ولكنه الأمر قد يستعمل إذا في مقام الاستعمال والإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية قد يراد منها ماذا؟ غير الطلب. شوفوا التعبير، ولكن الأمر يستعمل، مو المدلول التصوري يتغير، فالمدلول التصوري للأمر في المولوي بمعنى وفي الإرشادي بمعنى آخر، لا ليس الأمر كذلك، المدلول التصوري فيهما واحد. نعم المراد الاستعمالي أو الجدي قد يتغير من مورد إلى آخر، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاد الأمر الطلب والوجوب تصديقا، مو تصورا، تصورا مفاده الطلب والوجوب. خب لماذا ليس مفاده الطلب والوجوب في مرحلة الدلالة التصديقية؟ قال لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، يعني أمر بديهي هذا لا نحتاج فيه إلى دليل. أما إذا شككنا أنه مولوي أو إرشادي، لا هناك نبني على المولوية، وإنما تحرم عليه الذبيحة يعني لا يجوز له أكلها، فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، أو في بعض الأحيان الإرشاد إلى مانعية شيء كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، هذا غير الواجب المشروط، ها الوجوب الشرطي شيء والواجب المشروط ماذا؟ شيء آخر. الواجب المشروط يعني ذلك الواجب التكليفي المشروط بشرط كالاستطاعة الزوال، ولكن هنا بيان لحكم وضعي، بيان أنه إن لم تفعل فصلاتك غير صحيحة، فذبيحتك غير جائزة الآكل ونحو ذلك. مثلا نحن نقول في صلاة المستحب، في الصلوات المستحبة ماذا؟ يجب أن تستقبل القبلة، هذا لا وجوب، وجوب تكليفي. هي الصلاة مستحبة ولكن استقبال القبلة يكون واجب، ممكن هذا؟ أنا أستطيع أن أترك الصلاة واستقبالها معا، طب لا معنى لأن تكون الاستقبال لعد واجب ماذا؟ وجوبا تكليفيا، إنما الوجوب ماذا؟ وجوب شرطي، يعني الواجب الوجوب الشرطي، يعني إذا أردت أن تكون صلاتك صحيحة لابد أن تستقبل ماذا؟ بها القبلة. إذا أردت أن تكون صلاتك المستحبة صحيحة لابد أن تستر العورتين. طب أنا أستطيع أن أترك صلاة المستحبة ولا أستطيع؟ لعد ما معنى أن ستر العورتين في الصلاة المستحبة واجب، مراد من الوجوب هنا ماذا؟ الوجوب الشرطي، يعني إذا أردت أن تكون صحيحة فهو حكم وضعي لأنه حكم تكليفي. قال وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط واجب، هذا الوجوب أي وجوب؟ مو الوجوب التكليفي، وإنما الوجوب الشرطي، يعني إذا أردت أن يكون المشروط صحيحا لابد أن تأتي به على هذه الطريقة. والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، وليس مفاده في الدلالة التصورية، ليس مفاده في الدلالة التصديقية، بل مفاده الإرشاد إلى نجاسة الثوب بالبول، وأن مطهر هذه النجاسة هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء، فلهذا لو أمرك الطبيب بأن تشرب الدواء ولم تشربه وشفيت بعد ذلك، هل ارتكبت إثما؟ فلهذا أوامر الطبيب أوامر إرشادية، ومن خالفها لا يستحق الإثم. نعم إذا خالفها وهلك يستحق الإثم، لماذا؟ لا لأنه خالف الطبيب، بل لأنه أوقع نفسه ماذا؟ في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا قال الطبيب لا تصم في رمضان وخالف الإنسان وصام، هنا ارتكب إثما، ولكن لا من باب مخالفة الطبيب، بل من باب أنه ماذا؟ لا يجوز الإلقاء في التهلكة. قال ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء، وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بل ومادة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. هذا تمام الكلام في القسم الأولي من الأوامر التي تدل على الوجوب بلا عناية. أما القسم الثاني هي تلك الموارد التي تدل على الوجوب ولكنه بعناية، من قبيل الجملة الخبرية، فإنه لو سئل الإمام يا ابن رسول الله شككت بين الأولى والثانية قال يعيد، خب يعيد جملة ماذا؟ جملة خبرية لو إنشائية، جملة خبرية، أعاد جملة خبرية لو إنشائية، خبرية، ولكن الإمام سلام الله عليه استعملها في أي مورد؟ في الإخبار لو في الإنشاء، استعملها في الإنشاء، أراد أعد عندما قال يعيد، مراده ماذا؟ يجب أن تعيد، عندما قال أعاد يعني أعد ونحو ذلك. خب لا إشكال ولا شبهة، نحن بحسب الوجدان نرى صحة الاستعمال، فإذا المشكلة ما عندنا في صحة الاستعمال، نحن عندما نسأل الإمام ويقول أعاد يعيد بحسب الاستعمال لا يوجد فيه خطأ، إنما الكلام كيف نوجه هذا، كيف نفسره، يعني كيف أن الجملة الخبرية الدالة على الإخبار يمكن أن تستعمل وتفيد ماذا؟ الإنشاء والطلب، هذا كيف نفسره؟ ما هي تلك العناية التي استعملت على أساسها الجملة الخبرية لإفادة الإنشاء؟ وهنا يقع البحث في مقامين، المقام الأول في كيفية إفادة الجملة الخبرية للإنشاء، أي في كيفية الإخبار على الطلب الذي هو الإنشاء، أي طلب، وجوبي له استحبابي. المقام الثاني وهو أن هذا الطلب المفاد بالجملة الخبرية هو أي طلب، طلب وجوب، هو طلب وجوبي لا أنه طلب استحبابي. إذن أولا نبحث في أن الجملة الخبرية كيعيد كأعادة كيف تفيد الطلب مع أنها موضوعة في اللغة للإخبار لا للطلب، فإذا ثبت ذلك أن الجملة الخبرية يمكن أن تفيد الطلب بعناية من العنايات، بحيثية من الحيثيات نسأل أنها تفيد الطلب الوجوبي أو تفيد ماذا؟ الطلب الاستحبابي، فنرى أنها إما طلب وجوبي إما طلب استحبابي. يقول القسم الثاني: ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يعني لا بحث في أنه الاستعمال صحيح، إنما الكلام أنه استعمال حقيقي أو استعمال مجازي. إذا كان استعمال حقيقي فما هي تلك العناية التي صححت هذا الاستعمال؟ إذا كان الاستعمال مجازيا مؤولا هو ماكو، ليش؟ لأنه واضح يمكن استعمال اللفظ ماذا؟ في غير ما وضع له. فعل المضارع موضوع في اللغة ماذا؟ لإفادة الإخبار، ولكنه لعناية لقرينة نستفيد منه ماذا؟ في الطلب والإنشاء، ويكون الاستعمال استعمالا ماذا؟ مجازيا، هذه ما في مشكلة. ولكن الكلام ماذا؟ إذا أردنا أن نقول أن الاستعمال استعمال حقيقي وليس الاستعمال استعمالا مجازيا. قال: ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين: الأولى في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب. أصلا كيف يمكن ذلك مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري؟ هي ماذا الإخوة تذكرون؟ نحن عندما ميزنا بين الجملة التامة الخبرية والإنشائية ماذا قلنا؟ قلنا أن الخبرية تدل على وقوع شيء مضى، الإخبار عن شيء واقع، ولكن الإنشاء ماذا؟ نسبة يراد إنجازها، يراد تحقيقها في الخارج. فلهذا يقول: مع أن الجملة الخبرية جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل فيما سبق، هذا مدلولها التصوري. خب مدلولها التصديقي ماذا؟ هو قصد الحكاية عن نسبة وقعت فيما مضى، ومدلولها التصديقي هو قصد الحكاية. خب إذا كانت الجملة الخبرية تصورا وتصديقا هذا وضعها، إذن كيف يمكن استعمالها في الإنشاء التي تختلف عن الخبر تصورا وتصديقا؟ إذا تذكرون السيد الشهيد ماذا قال في الخبرية والإنشائية؟ قال: الفرق بينهما تصديقا فقط، لو تصورا وتصديقا. قال: تصورا وتصديقا الخبرية تختلف عن الإنشائية. خب إذا كانت الخبرية تصورا وتصديقا تختلف عن الإنشائية، فكيف يمكن استعمال الخبرية في الإنشائية التي تختلف عنها تصورا وتصديقا؟ قال: فما هذه هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها، أي بتلك العناية، وفي تصوير هذه العناية وجوه: اثنين مرتبطة يجعل الاستعمال حقيقيا، وواحدة يجعله مجازيا. يأتي، والحمد لله رب العالمين.